السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، قال في كتابه سير إعلام النبلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عبد الله وبه إلي، قال عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار ابن فار ابن مخزوم ابن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة ابن أبو عبد الرحمن المكي المهاجري البدري حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، وكان يوم اليرموك على النفل ومناقبه غزيرة، روى علما كثيرا. حدث عنه أبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعمران بن حسين وجابر وأنس وأبو أمامة في طائفة من الصحابة، وعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة عبد السمان. وأبو عبيدة وعبيدة وأبو وائلة أبو وثئ أبو وائلة أبو وائل شقيق ابن أسود صح، وقيس بن أبي حازم وزر بن حبيش والربيع بن خثيم وطارق بن شهاب وزيد بن وهب وولداه أبو عبيدة وعبد الرحمن وأبو الأحوص عوف بن مالك وأبو عمرو الشيباني وخلق كثير. وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وعبيد بن نضيلة وطائفة، اتفق له في الصحيحين على 64، وانفرد له البخاري بإخراج 21 حديثا، ومسلم بإخراج 35 حديثا، وله عند بقي المكرر 840 حديثا. قال قيس بن أبي حازم: رأيته آدم خفيف اللحم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: الله يأكل شيبة. وروى الأعمش عن إبراهيم أنه قال: كان عبد الله لطيفا فطنا، قلت كان معدودا في أذكياء العلماء. عن ابن المسيب أنه قال: رأيت ابن مسعود عظيم البطن أحمش الساقين، قلت رآه سعيد لما قدم المدينة عام توفي سنة 32، وكان يعرف أيضا بأمه فيقال له ابن أم عبد. قال محمد بن سعد: أمه هي أم عبد بنت عبد ود بن سوي من بني زهرة. وروي عن علقمة أنه قال عن عبد الله وروى لا وروي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كناني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. وروى المسعودي عن سليمان بن مينا عن نويفع مولى بن مسعود أنه قال: كان عبد الله من أجود الناس ثوبا أبيض كان عبد الله من أجود الناس ثوبا أبيض وأطيب الناس ريحا. يعقوب بن شيبة قال: حدثني بشر بن مهران قال: حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب أنه قال: قال عبد الله: إن أول شيء علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت مكة مع عمومتي لي أو أناس مع عمومة لي قدمت مكة مع عمومة لي أو أناس من قومي نبتاع منها متاعا، وكان في بغيتنا شراء عطر فأرشدونا على العباس فانتهينا إليه وجالس إلى زمزم فجلسنا إليه، فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه أشم أقنى أذلف أدع العينين براق الساتي شسن الكفين والقدمين كث اللحية عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر يمشي على يمينه غلام حسن الوجه مراهق أو محترم تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها حتى قصد نحو الحجر فاستلم ثم استلم الغلام واستلمت المرأة ثم طاف بالبيت سبعا وهما يطوفان معه ثم استقبل الركن فرفع يده وكبر وقام ثم ركع ثم سجد ثم قام فرأينا شيئا أنكرناه لم نكن نعرفه بمكة فأقبلنا على العباس فقلنا يا أبا الفضل إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه قال أجل والله ما تعرفون هذا ابن أخي محمد بن عبد الله والغلام علي بن أبي طالب والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته أما والله ما على وجه الأرض أحد نعلمه يعبد الله بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة قال ابن شيبة لا نعلم روى هذا إلا بشر الخصاف وهو محمد بن عبيدة المعني المسعودي عن أبيه عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال عبد الله لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا وقال ابن إسحاق أسلم ابن مسعود بعد 22 نفسا وعن يزيد بن رومان أنه قال أسلم عبد الله قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم أخبرنا أحمد بن سلامة وأحمد بن عبد السلام إجازة عن عبد المنعم بن كليب أنه قال أنبأنا علي بن بيان قال أنبأنا محمد بن محمد قال أنبأنا وإسماعيل بن محمد فقرأت على أحمد بن إسحاق عبد الحافظ بن بدران قلت أخبركما أبو البركات الحسن بن محمد قال أنبأنا محمد بن الخليل بن فارس في سنة 48 و500 وأنا في الخامسة وأنبأنا علي بن محمد وعمر بن عبد المنعم وعبد المنعم بن عساكر وأبو علي بن الجلال وابن مؤمن قالوا أنبأنا محمد بن هبة الله القاضي قال أنبأنا حمزة بن علي الثعلبي وأنبأنا أبو جعفر محمد بن علي وأحمد بن عبد الرحمن قال أنبأنا أبو القاسم بن سسرى قال أنبأنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسدي وأبو يعلى بن الحبوبي بالحق نجيب حاو أنبأنا إبراهيم بن أحمد الطائي ومحمد بن الحسن الأرموي وأنبأنا أحمد بن إبراهيم الطائي ومحمد بن الحسن الأرموي والحسن بن علي الدمشقي وإسماعيل بن عبد الرحمن المرادي وأحمد بن مؤمن وست الفخر بنت عبد الرحمن قالوا أبقى قرشية قالت أنبأنا أبو يعلى حمزة بن الحبوبي قالوا أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه قال أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي قال أنبأنا إبراهيم بن أبي ثابت قال أنبأنا الحسن بن عرفة العبدي حاو أنبأنا عبد الرحمن بن محمد والمسلم بن محمد وعلي بن أحمد قالوا أنبأنا حنبل قال أخبار أنبأنا ابن الحسين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا ابن أبو بكر القطيعي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد الشيباني قال حدثني أبي قال أنبأنا أبو بكر بن عياش قال حدثني عاصم عن زيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال مين عرفه قال كنت أرعى من العقبة بن معتمة وأبو بكر فقال يا غلام هل من لبن؟ قلت نعم ولكني مؤتمن قال فهل من شاة لم ينز عليها الفحل فأتيته بشاة فمسح ضرعها ضرع ولا ضيرة فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع اقلص اقلص اقلص فقلص زاد أحمد قال ثم أتيته بعد هذا ثم اتفق فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم هذا حديث صحيح الإسناد ورواه أبو عانة عن عاصم بن بهدلة وفيه زيادة منها فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر رواه إبراهيم بن الحجاج السامي عن سلام بن أبي المنذر عن سلام بن أبي المنذر عن عاصم وفيه قال فأتيته بصخرة منقرة منقعرة عفوا فأتيته بصخرة منقعرة فحلب فيها أسلمت وأتيته قالوا حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان نسيت اسمهما، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. رواه قبيصة عن الثوري عن المقدام. ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. أبو بكر عن عاصم عن زر أنه قال: أول من قرأ آية عن ظهر قلبه عبد الله بن مسعود. بحبوب قلت: هذا مؤول، فقد صلى قبل عبد الله جماعة بالقرآن. أبو داود في سننه قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود. وروى مثله سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. رواه الحاكم في مستدركه. وفيه لمجاهد عن عبد الله بن سخبرة أنه قال: رأيت ابن مسعود رضي الله عنه آدم لطيف الجسم ضعيف اللحم. قلت: أكثر من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مهاجري وأنصاري. قال موسى بن عقبة: وممن قدم من مهاجرة الحبشة الهجرة ممن قدم المرة الأولى إلى مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، ثم هاجر إلى المدينة. يحيى الحماني قال: حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عكرمة أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلا أربعة، أحدهم ابن مسعود. شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: سمعت أبا مسعود وأبا موسى حين مات عبد الله بن مسعود وأحدهما يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله؟ قال: لئن قلت ذاك لقد كان يؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا. يحيى عن قطبة عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص بنحوه. وأخرج البخاري والنسائي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم عليه. الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي عمرو الشيباني عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيت عبد الله وما أراه إلا عبد آل محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا السلفي قال: حدثنا الثقفي قال: أنبأنا ابن بشران قال: أنبأنا محمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك. رواه الثوري وزائدة عن الحسن بن عبيد الله وفي لفظ: أن ترفع الستر وأن تستمع سوادي. ورواه سفيان بن عينة عن عمرو عن رجل سماه عن إبراهيم بن سويد عن عبد الله، وهذا منقطع. وكذا رواه ابن مهدي عن سفيان عن الحسن، والسواد السرار، وقيل المحادثة. وفي مسند أحمد سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت لا أحبس عن النجوى وعن كذا وعن كذا وعن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سره ووساده، يعني فراشه وسواكه ونعليه وطهوره. وهذا يكون في السفر. ابن سعد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن له أنه قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه فأدخلهما في ذراعه وأعطاه العصا. وكان يدخل الحجرة ناس عن عياش العمري عن عبد الله بن شداد أنه قال كان عبد الله صاحب الوساد والسواك والنعلين. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. رواه مسلم. منصور بن الأعمش عن أبي وائل أنه قال كنت مع حذيفة فجاء ابن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله صلى الله عليه وسلم من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع لا أدري ما يصنع في أهله. لعبد الله بن مسعود. ولقد علم المتهجنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة. متهجدون. لفظ منصور كذا قال المتهجدون ولعله المجتهدون. الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال كنا عند عبد الله فجاء خباب كنا عند عبد الله فجاء خباب بن الأرت حتى قام عليه في يد تم من ذهب فقال أكل هؤلاء يقرؤون كما تقرأ؟ قال عبد الله إن شئت أمرت بعضهم أقرأ. قال أجل. فقال أقرأ يا علقمة. فقال فلان أتأمره أن يقرأ وليس بأقرينا؟ قال عبد الله إن شئت حدثتك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علقمة فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله ما قرأ إلا كما أقرأ. ثم قال عبد الله ألم يأني لهذا الخاتم أن يطرح؟ فنزعه ورمى به وقال والله لا تراه علي أبدا. ذهب. شيبان عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال أتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود الأنصاري هم ينظرون إلى مصحف فتحدثنا ساعة ثم خرج عبد الله وذهب. فقال أبو مسعود والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم. الأعمش عن أبي الضحى مسروق أنه قال عبد الله والله والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. جامع ابن شداد قال حدثنا عبد الله بن برداس قال كان عبد الله يخطبنا كل خمس فاشتري أن يزيد. خمس ولا خميس؟ الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال ابن مسعود لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان. جابر بن نوح عن الأعمش عن أبي الضحى مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما نزلت آية في من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. الحديث الثوري عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك أنه قال عبد الله لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة وزيد له ذؤابة يلعب مع الغلمان عبدة بن سليمان. عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة على قراءة من تأمروني وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ولقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. قال شقيق فجلست في حلق من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا منهم يعيب عليه شيئا مما قال ولا يرد عليه. شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنهم ذكروا قراءته فكأنهم عابوه فقال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقرأهم لكتاب الله ثم كأنه ندم فقال ولست بخيرهم. سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال لما أمر عثمان بتشقيق المصاحف قام عبد الله خطيبا فقال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله ثم قال وما أنا بخيرهم. زائدة وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي فافتتح سورة النساء سجلها يسجلها. فقال صلى الله عليه وسلم بسجلها. طيب، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. أخذ عبد الله في الدعاء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطي. فكان فيما سأل: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأتى عمر عبد الله يبشره، فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، فقال: إنك لسباق بالخير. رواه يزيد بن هارون عن عبيدة عن أبي وائل عن عبد الله. أبو معاوية وغيره عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. حاول الأعمش عن خيثمة عن قيس بن وران أنه أتى عمر فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل. صح، رحل مش رجل، في جيم. فقال: ومن هو؟ ويحك. فقال ابن مسعود: فما زال يطفأ غضبه ويتسرى عنه حتى عاد إلى حاله، ثم قال: ويحك، والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه، وسأحدثك. لا، ده أنا بقول اللي هو بيقول ويحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين، وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال: ثم جلس يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطه. فقلت: والله لأغدون إليك فلأبشره. فلأبشره. قال: فغدوت فوجدت أبا بكر قد سبقني. رواه أحمد في مسنده عن أبي معاوية، وروى نحوه يحيى بن سعيد الأموي عن مالك بن مغول عن حبيب أبي ثابت عن خيثمة، فذكر القصة. محمد بن جعفر بن أبي كثير عن إسماعيل بن سخن الأيلي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده أن رسول الله حرف حرف، فقال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. أحمد بن حنبل في المسند قال: حدثنا وكيع عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن حارث المصطلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قبله. وروى جرير بن أيوب البجلي وروى جرير بن أيوب البجلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. زهير بن معاوية عن منصور عن أبي إسحاق عن حارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أؤمرا أحدا عن غير مشورة لأمرت عليه ابن أم عبد. رواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق، ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد رواه القاسم بن معن عن منصور، فقال عن عاصم فقال عاصم بن ضمرة بدل الحارث. ولفظ وكيع: لو كنت مستخلفا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. ابن فضيل قال: حدثنا مغيرة عن أم موسى أنها قالت: سمعت علي رضي الله عنه يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، فناظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لا رجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. رواه جرير عن مغيرة، وروى حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه ونحوه. رواه أبو عتاب الدلال عن شعبة عن معاوية بن قرة بن إياس المزني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الثوري عن عبد الملك بن عمير عن مولى الربعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمان، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. رواه جماعة هكذا، رواه أسباب عن التوبة، وروى مسعر عن عبد الملك عن وروى مسعر عن عبد الملك بن عمير عن ربعي، رواه سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي عن حذيفة، وقال وكيع عن سالم المرادي فقال عن عمرو بن مرة والأول وأشبه. ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الزهراء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. وقال يحيى بن يعلى: حدثنا زيد بن منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لامتي ما رضي لها ابن ام عبد. رواه الثوري واسرائيل عن منصور فقال عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلا، وكذا قال ابن عيينة عن ابي العميس عن القاسم مرسلا. وقال ابو احمد محمد بن عبد الله بن فراوي حدثنا جعفر بن جعفر بن عون عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حريث عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيت لكم ما رضي لكم ابن ام عبد. ورانا اسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن احمد الفقيه قال حدثنا عبد هبه الله بن حسن الدقاق قال حدثنا ابو الفضل عبد الله بن علي قال حدثنا ابو الفضل عبد الله بن علي سنه 84 و400 قال انبانا ابو الحسين بن هشام قال انبانا محمد بن عمرو قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا ابو عتبه بن سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال صعيد بن مسعود شجرة فجعلوا يضحكون من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد. حاتم بن الليث قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا ابن أبي هليك عن موسى بن عقبة عن ابن أبي حرملة أنه قال حدثتني سارة بنت عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أن عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي القرآن. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فغمزني برجليه فإذا عيناه تذرفان. رواه أبو الأحوص عن الأعمش فقال علقمة بدل عبيدة. رواه شعبة والثوري وعبد الأيمن عن عبد الله منقطعا. البزار صاحب المسند قال حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا مفضل بن محمد الكوفي قال حدثنا الأعمش ومغيرة وابن مهاجر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال تقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وقائم عن منبر سورة النساء فقرأت حتى بلغت. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فأغرى ورقة عين النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. مفضل تركه أبو حاتم ومشاه غيره. الحميدي الحميدي في مسنده قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن القاسم عن أنه قال قال النبي ابن مسعود اقرأ فقال اقرأ عليك انزل. الحديث أخبرنا سنقر القضائي قال حدثنا عبد اللطيف بن يوسف وعبد اللطيف بن محمد القبيصي وجماعة قالوا حدثنا محمد بن عبد البقي قال حدثنا مادة بن الصدق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصالح قال حدثنا عويد بن أسلاق قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعين عن حذيفة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عماد وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. عفان قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال قال عمرو بن العاص في مرضه رضي الله عنه قال في مرضه وقد جزع فقيل له قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك. قال والله ما أدري ما كان ذاك منه أحب أم كان يتألفني ولكن أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبهما ابن أم عبد وابن سمية. أبو نعيم قال حدثنا فطر بن خليفة عن كثير النوائي أنه قال سمعت عبد الله بن مليل قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي إلا وقد أعطي 7 نجباء رفقاء وزراء وإني أعطيت 14 حمزة وأبو بكر وحسين وابن مسعود وأبو ذر والمقداد وحذيفة وعمار وسلمان. رواه علي بن هاشم بن البريد عن كثير فوقفه على علي رضي الله عنه وهو أشبه. أنبئت عن الخشوعي وغيره أن مرشد بن يحيى أنبأهم قال أنبأنا أبو الحسن الطفال قال أنبأنا أبو الطاهر الذهلي قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن عبدوس قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا وكيع عن أبيه وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وهو يذب الناس بسيفه فقلت الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. قال هل هو إلا رجل قتله قومه فجعلت أتناوله بسيف لي فأصبت يده فنادر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنما أقل من وكأنما أقل أقل إيه هو إيه الأقل فأخبرته فقال والذي الله الله الذي لا إله إلا هو. قال فقام معي حتى خرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. هذا فرعون هذه الأمة. قال وكيع وزاد فيه عن أبي وزاد فيه أبي عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه. أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن الحناط عن محتسب بن البصري عن محمد بن واسع يعني عن ابن خثيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خفيفة فلما فرغ من خطوته قال يا أبا بكر قم فاخطب، فقام أبو بكر فخطب فقصر دون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عمر قم فاخطب، فقام عمر فقصر دون أبي بكر، ثم قال يا فلان قم فاخطب، فشقق القول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التشقيق من الشيطان وإن البيان من السحر، فقال ابن أم عبد قم فاخطب، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل ربنا، وإن الإسلام ديننا، وإن القرآن إمامنا، وإن البيت قبلتنا، وإن هذا نبينا، وأومأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رضينا ما رضي الله لنا ورسوله، وكرهنا ما كره الله لنا ورسوله، والسلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب ابن أم عبد وصدق، رضيت بما رضي الله لأمتي وابن أم عبد، وكرهت ما كره الله لأمتي وابن أم عبد. إسناده منقطع، رواه الطبراني في معجمه ونقلته من خط الحافظ عبد الغني هكذا ابن خثيم، وإنما هو سعيد بن جبير عن أبي الدرداء هكذا هو في تاريخ دمشق. رواه محمد بن جعفر الوركاني عن أبي شهاب نحوه، وسعيد لم يدرك أبا الدرداء ولا أدري من هو محتسب. إسرائيل عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال قلنا لحذيفة أخبرنا رجل أخبرنا برجل صلى الله عليه وسلم حتى نلزمه، ولما أعلم أحدا أقرب سمتا ولا هديا ولا دلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يواريه جدار بيته من ابن أم عبد، ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله زلفة، قوله ولقد علم إلى آخره. روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق قال حدثني الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة. نعيم قال حدثنا ابن مبارك عن الأعمش عن أبي وائل أن عبد الله ذكر عثمان فقال أهلكه الشح وبطانة السوء. الفسوي قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كان عبد الله يمشي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وكان علقمة يشبه بعبد الله. الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه قال كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة إنني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وابن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاسمعوا لهما واقتدوا بهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسه. الأعمش عن قيثمة أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فذكر ابن مسعود أو فذكر ابن مسعود فقال لا أزال أحبه بعد إذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. أخرجه النسائي وقد رواه شعبة وكيع وسفيان وأبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن أبي وائل أما سلوك عن عبد الله بن عمرو فلعله عند الأعمش بالإسنادين، وقد رواه شعبة أيضا عن عمرو بن ورة عن إبراهيم عن مسروق، ورواه زيد بن أبي أنيسة عن طلحة بن مصرف عن مسروق. أخبرنا ابن علان وغيره كتابة أن حنبل بن عبد الله أخبرهم قال أنبأنا ابن الحسين قال حدثنا ابن المذهب قال أنبأنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك أنه قال أمر بالمصاحف أن تغير، فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال لقد قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة أفأترك ما لم. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن خمير أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني غال مصحفي، وذكر الحديث. الواقدي قال أنبانا الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن وهب أنه قال قدم علينا عبد الله فدخلنا إليه فقرأ فقلنا اقرأ علينا سورة البقرة قال لا أحفظها، تفرد به الواقدي وهو متروك. إبراهيم بن سعد قال عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن مسعود رضي الله عنه كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال معشر المسلمين أعزل عن نسخ المصاحف ويولاها رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب أبيه كافر يريد زيد بن ثابت، ولذاك يقول عبد الله أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. قال الزهري: فبلغني أن ذلك كره من مقالة ابن مسعود كرهه رجال من الصحابة. أبو يعلى الموصي قال: حدثنا سعيد بن شداد قال: سمعت الأعمش يحدث عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: عجب للناس وتركهم قراءتي وأخذهم قراءة زيد، فقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد صاحب ذؤابة يجيء ويذهب إلى في المدينة. سعدوية قال: حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: خطب ابن مسعود على المنبر فقال: غلوا مصاحفكم، كيف تأمروني أنا أقرأ قراءة زيد وقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، وإن زيدا لا يأتي مع الغلمان له ذؤابتان. قلت: إنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده، وإنما عدل عنه عثمان لغيبته بالكوفة، ولأن زيدا كان يكتب الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود فإمام في الأداء. ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن، فهل لا عتب على أبي بكر؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد، وفي مصحف ابن مسعود أشياء لا أظنها عفوا وفي مصحف ابن مسعود أشياء وأظنها نسخت، وأما زيد فكان أحدث القوم بالعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم عام توفي على جبريل عليهما السلام. كده تمام. قال عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله حنانا فما باله يواثب الأمراء. رواه ابن أبي داود في المصاحف وبإسنادين في مسند أحمد. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عبس أنه قال: حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله قال: لما رد عبد الله يعني يكون قد أصبح اليوم فيكم من هو أفضل من أفضل عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن عابس أنه قال: حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله قال: لما أراد عبد الله أن يأتي المدينة جمع أصحابه فقال: والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح لي أو فيكم من أفضل ما من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين. طيب، والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والعلم بالقرآن والفقه، إن هذا القرآن أنزل على حروف، والله إن كان الرجلان لا يختصمان أشد ما اختصما في شيء قط. فإذا قال القارئ: هذا أقرأني، قال: أحسنت، وإنما هو كقول أحدكم لصاحبه: اعجل وحي هلا. اعجل صح؟ مش همزة قط. أعجل وحي هلا. أعجل يعني أسرع، همزة قطع يعني. أعجل أسرع. أحسن الله إليك. أعجل وحي هلا. أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: أن بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة، اجتمع إليه الناس فقالوا: أقم فلا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. هذه ما يعمله فتنة على المخاط عبان. فقال: إن له علي طاعة، وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها. فرد الناس وخرج إليه. محمد بن سنجر في مسنده قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بن الزبير وابن مسعود. قد مر مثل هذا من وجه آخر قوي. شريك عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها يعني من العلم. مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أنه قال: سئل علي عن ابن مسعود فقال: قرأ القرآن ثم وقف عنده وكفي به. وروي نحوه من وجه آخر عن علي وزاد: وعلم السنة. وأخرج مسلم من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي الأحوص أنه قال: أتينا أبا موسى فوجدت عنده عبد الله وأبا مسعود وهم ينظرون في مصحف، فتحدثنا ساعة ثم راح عبد الله، فقال أبو مسعود: لا والله لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائل. الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاء ابن مسعود، فكاد الجلوس يوارونه من قصره، فضحك عمر حين رآه، فجعل عمر يكلمه ويتهلل وجهه ويضاحكه وهو قائم عليه، ثم ولى، فأتبعه عمر بصره حتى توارى، فقال: كنيف ملئ علما. معن بن صالح عن أسد ودعك أن عمر رضي الله عنه ذكر ابن مسعود فقال: كنيف ملئ علما آثرت به أهل القادسية. عفان قال: حدثنا وهيب عن داود عن عامر أن مهاجر عبد الله كان بحمص، فجلاه عمر إلى الكوفة وكتب إليهم: إني والله الذي لا إله إلا هو آثرتكم به على نفسي فخذوا منه. وبيد الله بن موسى عن مسعر عن عمرو بن ورة وبيد الله بن موسى عن مسعر عن عمرو بن ورة عن أبي عبيدة أنه قال: سافر عبد الله سفرا يذكرون أن العطش قتله وأصحابه، فذكر ذلك لعمر فقال له أن يفجر الله له عينا يسقيه منها، وأصحابه أظن عندي من أن يقتله عطشا. هشيم قال: حدثنا سيار عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل فقال: ارفع إزارك. فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. قال: إن بساقي حموشة كعمر، فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود؟ معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة أنه قال: أرسل عثمان إلى أبي عبد الله إلى أبي عبد الله بن مسعود أرسل عثمان إلى أبي عبد الله بن مسعود يسأله عن رجل طلق امرأته ثم رجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، فقال أبي: وكيف يفتي منافق؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون هكذا. قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي، يقصد يعني لما حصل موضوع المصاحف حصل كلام كده. قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حبة بن جوين عن أنه قال: لما عبد الله فسألهم عنه حتى رأوا أنه يمتحنهم. وحبه ما يسوى حبه. أحسن الله إليك. أحسن الله. قال: لما قدم عليه الكوفة أتاه نفر من أصحاب عبد الله فسأله عنه حتى رأوا أنه يمتحنهم، فقال: وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا وأفضل، قرأ القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. وفي مستدرك الحاكم من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه وقيل له: أخبرنا عن عبد الله، فقال: علم الكتاب والسنة ثم انتهى. فقال الأعمش عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: إن أبا موسى استفتي في شيء من الفرائض فغلط وخالفه ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم. أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس، صح زيد؟ نعم. أما يحيى بن أبي عمرو السيباني ده اللي أبوه اسمه زرعة، ده غير ده. صلى الله عليكم. روى نحوه أبو بكر معياش عن أبي حصين عثمان بن عاصم أسدي. وروى نحوه أبو بكر معياش عن أبي حصين عن أبي عطية، وروى غندر عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل بنحو ذلك. يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أنه قال: سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول: مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير أنه قال: جاء نعي عبد الله إلى أبي الدرداء فقال: ما ترك بعده مثله. سمعها يحيى القطان من سفيان. أبو حفص الأبار عن منصور عن مسلم عن مسروق أنه قال: شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم انتهى إلى ستة، علي وعمر وعبد الله وزيد وأبي الدرداء وأبي، ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله. وبعضهم يرويه عن منصور فقال عن الشعبي عن مسروق، وقيل غير ذلك. وقال أبو وائل: ما أعدل بابن مسعود أحدا. عبد الله بن إدريس عن مالك بن مغول أنه قال: قال الشعبي: ما دخل الكوفة أحد من الصحابة أنفع علما ولا أفقه صاحبا من عبد الله. وبإسناد مسند أحمد قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق أنه قال: حدثنا عبد الله يوما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرعد ولا رعد حتى رعدت ثيابه، ثم قال: نحو هذا أو شبيها بذا، نحو ذا أو شبيها بذا. رعد، رعد وأرعد، أصابته رعدة، أصابته رعدة. أحسن الله إليكم. رواه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل فأبدل ابن وثاب بالشعبي. وروى نحوه مسلم للبطين وغيره عن عمرو بن ميمون فقال: القعنبي حدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم عن عمرو بن ميمون أنه قال: صحبت عبد الله 18 شهرا فما سمعت يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيه بهر، ثم قال نحوه شبهه. مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن عون بن عبد الله عن أخي عبيد الله أنه قال: كان عبد الله رضي الله عنه إذا هدأت العيون قام، فسمعت له دويا كدوي النحل. ابن إسحاق قال: حدثني مولى بن عفوا حدثنا زياد ابن إسحاق قال: حدثني زياد مولى بن عياش قال: كان ابن مسعود حسن الصوت بالقرآن. حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو أسامة حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب أنه قال: رأيت بعيني عبد الله أثرين أسودين من البكاء. الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد أنه قال: أكثر على عبد الله يوما فقال: والله الذي لا إله غيره لو تعلمون علمي لحثيتم التراب على رأسي رؤيا من غير وجه. وفي مستدرك الحاكم للثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ رأسي، ولو ودبت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت عبد الله بن روفة. قال علقمة: جلست إلى أبي الدرداء فقال: ممن أنت؟ قلت: من الكوفة. فقال: وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم صاحب السر، وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه. عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في دعائه: خائف مستجير، تائب مستغفر، راغب راهب. الأعمش عمن حدثه أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لا أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وكيع قال: حدثنا مسعودي عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر أنه قال: قال عبد الله بن مسعود: حبذا المكروهان الموت والفقر، وإيم الله ما هو إلا الغنى والفقر، ما أبالي بأيهما ابتدئت، إن كان الفقر إن فيه للصبر، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، لأن حقي. الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. أبو عبد الرحمن المقلب قال: حدثنا ابن أبي أيوب سعيد قال: حدثني عبد الله بن الوليد قال: سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث ابن مسعان بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا قعد إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، يوشك جزم، ومن زرع شرا ينفع الاثنين عشان فعل الشرط ماضي، ومن زرع خيرا يوشك أو يوشك أن يزرع رغبة، ومن زرع ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. العلاء بن خالد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ارض بما قسم الله تكن من أغنى الناس، واجتنب المحارم تكن من أورع الناس، وأدي ما افترض عليك تكن من أعبد الناس. علي بن الأقمر عن عمرو بن جندب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا. سيف بن عمر عن عطية عن أبي سيف أن ابن مسعود رضي الله عنه ترك عطاءه حين مات عمر، وفعل ذلك رجال من أهل الكوفة أغنياء، واتخذ لنفسه بيعة براثن 93,000 ماشية رضي الله عنه. وكيع عن أبي عميس عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه قال: أوصى ابن مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير، وإنهما في حل وبل مما قضيا في تركته، وإنه لا تزوج امرأة من النساء إلا بإذنهما. قلت: كان قد قدم على عثمان وشهد في طريقه بالربذة أبا ذر وصلى عليه. الثري بن يحيى عن أبي شجاع عن أبي ظبية أنه قال: مرض عبد الله فعاده عثمان وقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. كذا رواه سعيد بن مريم ولا ابن أبي مريم وعمر بن الربيع، ورواه ابن وهب فقال عن شجاع، ورواه عثمان بن يمان وحجاج بن نصير عن الثري عن شجاع عن أبي فاطمة. حدثنا ابن مريم قال: حدثنا زيد عن إسماعيل بن أبي خالد بن قيس مريم أبي صلى الله عليكم. الفسوي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أنه قال: دخل الزبير على عثمان رضي الله عنهما بعد وفاة عبد الله رضي الله عنه، فقال: أعطني عطاء عبد الله، فعيال عبد الله أحق به من بيت المال، فأعطاه 15,000. حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: وكان عثمان حرمه عطاءه سنتين. يحيى الحماني عن شريك عن أبي إسحاق أن ابن مسعود رضي الله عنه أوصى إلى الزبير أن يصلي عليه، وعن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: مات ابن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع 32، وكان نحيفا قصيرا شديد الأدمة، وكذا أرخه فيها جماعة. وعن عون بن عبد الله وغيره أنه عاش 64 سنة، وقال يحيى بن أبي عتبة: عاش 63 سنة. وقال هو واحد بن كريم مات سنة الأولها، وقال بعضهم: مات قبل عثمان ب3 سنين. أما أحمد بن سلامة وجماعة عن أبي جعفر الصيدلاني أنهم قالوا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قال: أنبأنا ابن ريذة قال: أنبأنا الطبراني ريذة لا قال أنبأنا الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز وبشر قال: حدثنا ابن عيم قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جئتك من عند رجل يملي المصاحف عن ظهر قلب. ففزع عمر وقال: ويحك، انظر ما تقول، وغضب. فقال: ما جئتك إلا بالحق. قال: من هو؟ قال: عبد الله بن مسعود. فقال: ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن عبد الله. إنا سمرنا ليلة في بيت أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين أبي بكر، فلما انتهينا إلى المسجد إذا رجل يقرأ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، فقلت: يا رسول الله، أعتمت؟ فغمزني بيده: اسكت. قال: فقرأ وركع وسجد وجلس يده واستغطى، ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد. فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله. لما أصبحت غدوت إليه لأبشره، فقال: سبقك بها أبو بكر، وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. وكذلك رواه زائدة وغيره عن الأعمش عن إبراهيم. عتبة بن مسعود الهذلي أخوه هاجر إلى الحبشة، قال ابنه عبد الله: لما مات أبي بكى ابن مسعود وقال: أخي وصاحبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلي إلا ما كان من عمر. وقيل لما توفي انتظر عمر ابن أم ابن لا عفوا وقيل لما توفي انتظر عمر أم عبد فجاءت فصلت عليه. قال الزهري: ما ابن مسعود أعلى عندنا من أخيه عتبة. قلت: ولولده عبد الله بن عتبة إدراك وصحبة ورواية حديث، وهو والد أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. بارك الله فيكم وفيكم بارك شيخنا، سن الله إليكم.